لنا وكأسنا والناس تتابع كورتنا وجموع الأندية اجتمعت أي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا الفوز لنا والكأس لنا والناس تتابع كورتنا وجموع الأندية اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا الهند تحرق إخوتنا شيشان تنادي نخوتنا الهند تحرق إخوتنا شيشان تنادي نخوتنا ولقص ينتظر دعيع فالله الله جزمتنا الله نعم وهذا هو الهدف الأول في مرمى المنتخب السعودي وها هو الهدف الثاني الذي يهز الشباك السعودية وهذا الثالث وذاك الرابع وذيك الخامس وهؤلاء السادس والسابع والثامن يقول يجيب واحد ثاني مدير ثاني عشان عنده الأهداف الفوز لنا والكأس لنا والناس تتابع كورتنا وجموع الأندية اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا هذا الغربي يدربنا وبدرب اللعب يبصرنا هذا الغربي يدربنا وبدرب اللعب يبصرنا لا عزة إلا بجهاد كروي الرفسة يدفعنا الفوز لنا والكأس لنا والناس تتابع كورتنا وجموع الأندية اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا شلهوب سجل هدفا ولتحمل في الزحف الكرة يا شلهوب سجل هدفا ولتحمل في الزحف الكرة يا مشجع صفق فرحا ولتحمل معك الشبسا جاءنا النبأ التالي لقد تم تغيير العلم السعودي من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى لا حول ولا قوة إلا بالله جاءنا النبأ التالي لقد تم تغيير عداد ملعب كرة القدم إلى عداد ملعب كرة السلة من كثرة الأهداف في الشباك السعودية الفوز لنا والكأس لنا والناس تتابع كورتنا وجموع الأندية اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند الأهداف سلمتم أنتم أحفاد مارادونا يا جند الأهداف سلمتم أنتم أحفاد مارادونا لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال ملاعبنا لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال ملاعبنا لو تجل صلاح وأعلنها لو تجل صلاح وأعلنها تبا أظهرتم سوءتنا سحقا أخزيتم سيرتنا أطفأتم نور حضارتنا شوهتم وجه رجولتنا ضيعتم عز كرامتنا الفوز لنا والكأس لنا والكوب لنا والشاي لنا من فضلك يا كابتن المنتخب السعودي ما أسباب الانتكاسة في الكرة السعودية لو سمحت باختصار والله يا أخي الكريم أنت عارف أن الشباب جوا هنا في الخارج وكانوا متعبين ومرهقين بالمرة يعني تعرف قيام الليل وصيام النهار متعبهم شوية هالأيام وكمان في قضية أخرى مشغلة المسلمين كلهم ونحن شبابنا بالذات يعني شباب كرة القدم متأثرين وايد بقضية فلسطين وكمان هناك قضية أخرى لا تنسوها يعني كما انشغلت شوية شباب موت الخطاب رحمة الله عليه كان له أثر كبير يعني على شبابنا، وإن شاء الله نحن في المباريات القادمة نحاول نعيد عزة الإسلام والمسلمين بعقولنا اللي موجودة في رجولنا، وإن شاء الله هنعيد النصر بإذن الله.